أحبك أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلني تعرف عني سري وعلني بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة من أحبك ربي، وإحنا ماشيين مع بعض بندور على أحب الأعمال إلى الله عز وجل علشان نعملها ولسان حالنا أحبك ربي بعمل أحب الأعمال إليك، مش بس عمل أحب الأعمال إلى الله بل عملها وبالكيفية اللي ربنا يحبها سبحانه وتعالى. وإحنا بنقول له وعجلت إليك ربي لترضى، لما تشوفنا بنحاول نسارع في رضاك بعمل أحب الأعمال إليك. وأنا حابب النهاردة أن أنا أسجل إحساسي بالشرف والفخر أني أتكلم عن هذا العمل. هذا العمل لما ربنا عز وجل ينظر في قلوبنا فيلاقيه يرفعنا لأعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، وتفاجأ أنك أنت في الآخرة في مكان أنت عمرك ما كنت تتوقع أن أنت تبقى فيه. هذا العمل اللي هو أحب الأعمال على الإطلاق إلى الله، أحب الأعمال القلبية لربنا عز وجل. هذا العمل لو في قلب أي إنسان ربنا يحبه، ولو مش في قلب أي إنسان لا ينفعه أي عمل ممكن يعمله في الدنيا قدام ربنا سبحانه وتعالى. هذا العمل هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحب النبي وبيحب اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حب ربنا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف ربنا بيحب سيدنا محمد قد إيه، ما كانش يبعت نبي إلا ويقول له لو جالك سيدنا محمد وانت عايش تكلم قومك عنه وكلكم تؤمنوا بيه. تصور 124,000 نبي ورسول كل ما ربنا يرسلهم يقولهم الأول تكلموا أقوامكم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اشهدوا اشهدوا إن الكل لازم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام على سيدنا عيسى وهو بيكلم قومه عن النبي، يا سلام على سيدنا موسى وهو بيكلم بني إسرائيل على سيدنا محمد كما قال سيدنا علي في التفسير. كل الأنبياء كلموا أقوامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحبه وعايز الكون كله يحبه ويتعلق به مش بس قومه. ومع ذلك ربنا اختارنا احنا واختار لنا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إحنا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إحنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الكلام ده لينا إحنا يا جماعة. النبي اللي سيدنا الإمام الجنيدي بيقول، الله بيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا من ورائك. هو ده رسولك، هو ده نبيك، هو ده سيدنا محمد. وده حب ربنا للنبي وحب ربنا للي يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظهر إمتى؟ عرفنا إزاي إن ربنا بيحب اللي بيحب النبي؟ ظهرت، هي مش محتاجة كلام بس اسمع الحديث ده، لما واحد يخش على سيدنا محمد يقول له يا رسول الله في ناس بيحبوا ناس بس أعمال الناس دول مش زي أعمال الناس دول، هل ينفع يبقوا مع بعض في الجنة زي ما كانوا عايشين مع بعض في الدنيا؟ فالنبي فهمها صلى الله عليه وسلم إن الناس دول إحنا والناس التانية هم النبي، هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينفع لو كنا عايشين معاك إحنا الصحابة نبعث معاك وعملنا مش زي عملك يا رسول الله؟ إن الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يرقيك ربنا لو بتحب النبي في مقام جنب مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مع النبي لو كنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى يحب ينظر في قلبك يلاقي حب النبي متملك قلبك؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رمز الخليفة الأمثل، هو الإنسان الكامل، هو خلاصة التربية الربانية. اللي لو أي حد عايز يعيش زي ما ربنا يحب ياخد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أعلى ويمشي وراه. عشان كده ربنا عز وجل يحب يشوف حب النبي مالي قلبك، لأنك لا يمكن تاخده مثل أعلى إلا لما يكون حبه متملك قلبك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى حب النبي هو أصل حبه، والتعلق بالنبي هو أصل التعلق به. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عايز تعرف أنت متعلق بربنا ولا لأ، تحب ربنا ولا لأ، موحد لربنا ولا لأ، إنك ترجع لسيدنا محمد. مرجعيتنا في كل حاجة لا يمكن نرجع له ونعظمه ونمشي على خطاه إلا لما نحبه، وحبه يكون متملك قلوبنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحز في قلب النبي أي واحد بعيد عنه، يحز في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقي حد حبه حب سيدنا محمد مش مستولي ومتملك قلب هذا الإنسان. الحل يا جماعة في حب النبي، الحل في التعلق، تعلق القلب بحب سيدنا محمد، قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هيعيش كده هيبقى قلبه فيه عبادة من أحب العبادات إلى الله عز وجل، فيرتقي في الدنيا وفي الآخرة لمقام هو عمره متوقع أنه ممكن يوصل له. ويجي الرجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معهم. فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول له في ناس أنا بحبهم بس خايف إن مقامي ما يكونش زي مقامهم عند ربنا يوم القيامة، خايف في الدنيا نكون بنشوف بعض بس يفرق بيننا يوم القيامة لأن أعمالنا مش زي بعض. إن الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معهم. فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه بيتكلم على نفسه الرجل ده وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيحبه، فقال له ما تخافش أنت مع من أحببت. فإحنا النهاردة جايين في أحبك رب، نقول الحل عشان ربنا يرضى عنا ويفرح بينا ويضحك لنا ويباهي بينا الملائكة إنه ينظر في قلوبنا فيلاقي حب النبي صلى الله عليه وسلم. أحبك ربي بحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أنا بقول إن أنا بحب النبي، بس أنا محتاج أعرف تحب تشوف قلبي ايه عشان يبقى ده فعلا دليل ان انا بحب النبي، مش مجرد كلمة كده اتعلمناها في المدرسة او قريناها في الكتب عن اجيال حبت سيدنا محمد. انا عايز احس ان بحب النبي. اهل العلم بيقولوا في تفسير واعلموا ان فيكم رسول الله، اول حاجة ربنا عز وجل يحبك تعملها احترام غيبة النبي. يعني ايه غيبة النبي؟ انه مش موجود ولا موجود. واعلموا ان فيكم رسول الله، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى بجسده الشريف لكن روحه جوانا، عايش جوانا عليه الصلاة والسلام. ومش معنى أن سيدنا محمد مش موجود يعني مش موجود. يوم ما واحد حب أنه هو يجرح قلب النبي قال له يا أبتر، أبتر يعني ولادك الصبيان ماتوا، بناتك خلفوا، خلاص ما حدش يفتكرك بعد ما تموت، أحفادك اللي هم أولاد بناتك اسمهم على اسم أبوهم، عيلة تانية مش أنت، أنت اسمك مش هيتقال تاني يا محمد يا أبتر. فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما أنت ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. ومن رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حب أتباعه ليه، حب الناس اللي ما شافتهوش عليه الصلاة والسلام. النبي يا جماعة المفروض يكون لي أثر وبصمة في كل حتة. أنت أثر النبي، أنت بصمة النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا يا جماعة اللي هنقول لأبو جهل أو الوليد بن المغيرة اللي قال النبي أبتر، النبي مش أبتر صلى الله عليه وسلم، النبي الناس اللي بتحبه بالملايين وبالمليارات على مدار السنين. أنت بصمة النبي وأنت بتلبسي الصبح ونازلة من بيتك، بصي هتلبسي إيه، أنت أثر النبي. أنت أثر النبي وأنت ماشي في الشارع، عينيك بتبص على إيه. انت اثر النبي وانت بتشتغل وانت بتشتغلي، واحنا بنربي اولادنا ربيهم علشان يكونوا اثر النبي واتقن تربيتهم. احنا اثر النبي صلى الله عليه واله وسلم. هو مش موجود بجسده الشريف لكن موجود اثره في كل حته. مش ممكن ابقى ماشي في الشارع اشوف تمثال لهتلر، تمثال لمش عارف جيفارا، اشوف تمثال لبوذا. طب احنا ما بنعملش تماثيل لأنبيائنا، لكن حب النبي محفور ومنحوت في قلبي. قبل ما افكر في اي حاجه، احنا اولاد النبي وبنات النبي عليه الصلاه والسلام، وهو اب لنا ابوه روحيه وليست ابوه نسب صلى الله عليه واله وسلم. هو روحنا عليه الصلاه والسلام، لازم نعيش كده. سيدنا كعب بن مالك قاعد بيتناقش مع واحد وبيشدوا مع بعض عشان الواحد ده عليه دين لسيدنا كعب بن مالك، كعب بن مالك الصحابي، وكانوا قاعدين في المسجد وصوتهم عالي، فالنبي قاعد في غرفته سامع الكلام ده، ففتح الستارة بتاعت الغرفة وأشار بيديه، عمل كده بس كده يا جماعة، قال يا كعب، كعب بيقول، فأشار بيده أن ضع شطر دينك، يعني بس عمل له كده، سامحه في نص الدين. قال قد فعلت يا رسول الله. على طول النبي اتكلم، خلاص الكل يسكت. جماعة الدنيا دي كلها بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم أقسم بالله قسم أحاسب عليه، الزرعة دي بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة إذا كان ربنا بيقول البني آدم المؤمن، ده حديث، البني آدم المؤمن لما بيموت بيزعل عليه مكان السجود بتاعه، مكان سجودك عارفك، وإن الكافر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الشجر والدواب عارفين البني آدمين، عارفين المؤمن، حتى ربنا بيقول على الكافر لما يموت، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فابن عباس يقول فكما أن السماء لا تبكي على الكافر فإنها تبكي على المؤمن. الأرض دي بكت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم انتقل لرفيق الأعلى، الأرض دي بتبكي يوم حد فينا بيأذي النبي. عمرك عشت المعنى ده، إنك بتأذي سيدنا محمد؟ قبل ما أقول الكلام ده رجعت لأهل العلم، يعني كنت عم أقوله وفي حد بيأذي النبي عليه الصلاة والسلام، رجعت لتفسير آية والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وآية تانية خليني أقول لك بقى وأكتر، يؤذون الله ورسوله. ففتحت التفسير لقيت أن الله عز وجل، شوف ربنا يذكر أن أنت بتأذيه وبتأذي النبي بالمعصية. لما نكسر كلام النبي، لو النبي تمشى دلوقتي في حياتنا وفي بلادنا ويشوف ناس كتير بعيد، انت بصمة النبي، انت بصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت نازلة من بيتك بصي هتلبسي ايه عشان تبقي بصمة النبي، وانت ماشي في الشارع عينيك بص هتبص على ايه لانك انت بصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت في لجنة الامتحان هتغش ولا لا، انت بصمة النبي، والتلفزيون شغال قدام عينيك انت بتتفرج على ايه، انت بصمة النبي. احنا ولاد النبي عليه الصلاة والسلام، لازم نحترم عدم وجوده لانه هو عايش في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قوم أتوا من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله، دفعني أهلي كلي وفلوسي كلها بس أشوفك يا رسول الله، أنت عايش جوانا. أول حاجة ربنا يحب يشوفها في قلوبنا عشان نقول له أحبك ربي بحب رسول الله، إن أنا أحترم عدم وجوده كأنه موجود. مش ممكن تكون شخصيات عاشت في الدنيا، ممكن تكون نصها مش مؤمنة بالله، بنلبسهم في الفانيلات ونحطهم على قلوبنا وصدرنا والنبي اتنسى، لا والله ما اتنسيت يا رسول الله، أنت حي في قلوبنا. هنقول لك أحبك ربي باحترام غيبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجوده بجسده لكنه حي في قلوبنا. هنحبك يا رسول الله لأنك رمز الخليفة الأعظم، وانت خلاصة التربية الربانية والمثل الأعلى، أدبني ربي فأحسن تأديبي. هنحبك باحترام عدم وجودك في وسطنا، لا انت موجود جوانا، وهنعيش واحنا عارفين ان كل واحد فينا بصمة ليك يا رسول الله في الدنيا. احنا أتباع النبي، احنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي اللي عايشين بيه صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة ربنا يحب يشوفها في قلوبنا عشان فعلا نكون بنحب سيدنا محمد، ربنا يحب يا جماعة يشوف شخصية النبي مستولية على شخصيتك من أول ما تصحى الصبح لغاية ما تنام، يحبك كده محمدي، تصحى تقول هو النبي لما كان بيصحى بيقول إيه، الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، الحمد لله. كان صلى الله عليه وسلم بيحب يلبس لون إيه، كان بيلبس إزاي، دخل إيده اليمين الأول ولا إيده الشمال الأول، هو بيقلع هدومه يقلع بالشمال الأول ولا اليمين الأول، هل كان متفائل صلى الله عليه وسلم ولا علمنا ننظر للدنيا نظرة سلبية عليه الصلاة والسلام، حاشاه عليه الصلاة والسلام. عندي واحد جاري هو اللي علقني بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وخلاني أحبه، عارف كان بيعمل إيه؟ كان دايما يتصرف تصرفات اقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لي النبي كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام. وهو ماشي في الشارع لو فصلتنا شجره احنا ماشيين مع بعض، السنه لو حاجه قطعت بينك وبين صاحبك تقول له سلام عليكم، انا كنتش متعود على كده. فهو ماشيين ففي شجره فوسعنا والشجره جت من وسطنا كده، قال لي سلام عليكم، قلت له اشمعنى؟ ما احنا كنا لسه مع بعض. قال لي النبي كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام. ليه حنين على الحيوانات، على القطط والكلاب ويشربهم لبن؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالعالمين، مش بس بالناس، مش بس بالمسلمين، فيحن هو على الحيوانات زي ما كان صلى الله عليه وآله وسلم حنين على الحيوانات. عارف كان يعمل ايه؟ حتى قعدته هو بيأكل، القعدة كده اللي ليها وصف معين كده دوروا عليها مش عارف اوصفها، يعني رافع ركبة معينة ورجله التانية تحتيه وهو قاعد. حضرتك قاعد كده ليه وانت بتأكل؟ لان النبي كان بيقعد كده صلى الله عليه وسلم، شخصيته مستولية عليه. مش كده ربنا في القرآن، ويمكن المعلومة دي انا لما عرفتها استغربت منها عمري وفكرت فيها، يعني ربنا بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا أنا عارفها صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. بعض العلماء فسرها صلوا عليه معروفة وسلموا تسليما، أي استسلموا له استسلاما تسليما. صلي على النبي واستسلم له، سيب رقبتك كده وانقاد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وطريقة عيشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا في حتة مهمة جدا، علشان ربنا يشوفك شخصية النبي مستولية على شخصيتك لازم تكون مقتنع أصلا، لازم تكون مقتنع أن حياته أنسب لحياتي وأن عيشته أنسب لعيشتي. في القرن 21 وهو صلى الله عليه وسلم من 1400 وكام سنة برضو حياته أنسب لحياتي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عارف ربنا يحب يشوف كده ليه؟ لأنك أنت لو شخصية النبي استولت على شخصيتك ده معناها أنك أنت بتقدره وبتحبه وبتفضله على نفسك. لو عشت عشت النبي على قد ما تقدر، فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى أنت يقينا عند الله بتحب النبي أكتر من نفسك. مرة ثلاثة دخلوا على سيدنا محمد، بمناسبة أن في ناس فاكرة أن حياة النبي مش مناسبة لحياتهم، ثلاثة في أيام النبي دخلوا على سيدنا محمد سألوا السيدة عائشة هو بيصوم إزاي؟ قالت لهم بيصوم ساعات ويفطر ساعات. بيصلي إزاي وبينام إمتى؟ قالت لهم بينام شوية ويقيم الليل شوية. طيب هو متجوز؟ اه متجوزني ومتجوز بقيت زوجاته صلى الله عليه وسلم. واحد قال لهم يا جماعه لا، ده النبي ده مغفور لي كل ذنوبه، اما انا فاصوم ولا افطر. والتاني قال اما انا فاقوم ولا انام. والتالت اما انا فلا اقرب النساء. خلاص احنا هنبقى كده علشان ده النبي يا عم خليه ممكن ياكل ويشرب ويتجوز النساء لانه خلاص مغفور له، اما احنا محتاجين نعبد ربنا اكتر. سمع النبي الكلام ده، طلع فوق المنبر جمع الناس، ايها الناس اما اني اتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي إلا هيرفض طريقة حياتي فليس مني، ليس مني. النبي ما استولاش عليك، شخصيته ما استولتش على شخصيتك. وأنا دلوقتي واقف كده تخيلت نفسي في ملك النبي في الجنة في وسط الزرع الحلو والجبال الكبيرة دي. طبعا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ده نقطة في يعني حتة من جنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ده نقطة في حتة من جنتك أنت يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا بصمة النبي ونجاح النبي ظاهر فيك أنت وأنت. طبعا تخيلت نفسي كده بتمشى مع النبي وهو شايفني وبيقول لي احكي لي عن نفسك، وبحكي له مواقف كانت شبه حياته. وتخيل نظرة الإعجاب اللي في عينين النبي ليك وهو بيسمع منك قد ايه كنت ثابت على سنته. متخيلة حنية النبي تجاهك وفرحته بيكي لما يعرف ان انت عشتي كلك حياء وعطاء وخير زي ما هو كان عايش صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا حياتنا استولت على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. انا بقول لك ربنا يحب يشوف شخصية النبي مستولية على شخصيتك انت اللي هو الناس اللي جاية بعد النبي. ياما النبي دعانا صلى الله عليه وسلم، بل النبي كان ليه دعوة مستجابة، كان ممكن يدعي ان ربنا يخليه ولاده ما يموتوش قدامه بين ايديه، لكنه قال واخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أنت وأنا وحضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت كلها حياتنا. ياما بكى في صلاته بيقول أمتي مش أسرتي. أقل حاجة لسيدنا محمد تقديرا لي إن هو يستولي على كيانك صلى الله عليه وسلم. دي تاني حاجة ربنا يحب يشوفها فينا، بعد ما الواحد فينا يحترم عدم وجود النبي أكنه موجود صلى الله عليه وسلم. النبي ما ماتش صلى الله عليه وسلم، هو مات بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ذهب عند الله، حي عند الله عز وجل. مات موتة الدنيا يعني إنك ميت وإنهم ميتون، لكنه حي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. قل إن كنتم تحبون الله، لو عايز تقول له أحبك ربي امشي ورا النبي وخلي حياته تستولى على حياتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خلاص يا رسول الله، هنحترم عدم وجودك بجسدك لكنك موجود في قلبنا، وهنعيش أكنك عايش معانا. رقم اتنين، شخصيتك هتستولى على شخصيتنا، وهعرف أدور أنت كنت بتعمل إيه وأنت بتاكل، بتعمل إيه وأنت بتشرب، وأنت بتعامل زوجاتك بتعاملهم إزاي، وأنت بتشتغل بتشتغل إزاي، وأنت بتنام بتنام إزاي، لما تصحى بتقول إيه. هتستولي حياتك على حياتي يا رسول الله. رقم تلاتة أختم بيها حلقة النهاردة، هنصلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام، هنكثر من الصلاة على النبي، وصدقني والله يكشف همك ويغفر ذنبك. حاجة أخيرة هقولها لكم كواجب كده وإحنا بنختم الحلقة، عمرك ناجيت النبي قبل كده مناجاة مع رسول الله؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يصلي علي في ملائكة بتحمل هذه الصلاة فتوصلها لي، فلما توصل لي هذه الصلاة أرد عليه الصلاة، فإن هناك ملائكة تحمل هذه الصلاة تقول فلان يصلي عليك فأرد عليه السلام. ابقى خلي الملائكة تحمل مع الصلاة والسلام، بحبك يا رسول الله، بقول لك شكرا يا رسول الله، بطمنك عليا يا رسول الله، احنا بخير، احنا ماشيين على خطاك يا حبيب ربك صلى الله عليه وسلم. اقسم بالله العظيم لو ناجيته كده هتحس بصلة بينك وبينه ما تتوصفش. جربها بعد الحلقة على طول، جرب تتكلم مع سيدنا محمد اكنه قدامك عليه الصلاة والسلام، واكثر من الصلاة على النبي. اقل حاجة 100 الصبح و100 بالليل، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هنحبك يا رب بحبنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه تربيتك أدبني ربي فأحسن تأديبي. هنحبه يا رب ونحترم عدم وجوده بجسده لكنه في قلوبنا. هنحبك يا رب باستيلاء شخصية النبي علينا. هنحبك يا رب، أحبك ربي بكثرة الصلاة على رسول الله. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة، اللهم رضي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أبلغه منا السلام سلاما يطمئن قلبه علينا فيرد علينا فنلقاه عند الحوض وهو راض عنا. صلي اللهم وسلم وبارك على سيد المحبين والمحبوبين، والحمد لله رب العالمين.